ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وإنما لم يكن ذلك صريحا لأنه لم يثبت بنص قطعي كون سدرة المنتهى فوق السماوات السبع. هذا الذي قرأناه الآن في المتن والشرح نعيده بطريقة مبسطة وموسعة. أولا، يجب الاعتقاد والتصديق الجازم بأنه صلى الله عليه وسلم أسري وعرج به يقظة حقيقة بالجسد والروح معا في نحو ثلث ليلة واحدة، وهذا في اليقظة وليس في المنام فقط كما زعم البعض ممن لا يعول على قوله ولا يلتفت إلى كلامه. والمعراج معناه الصعود، المعراج معناه الصعود، أي أنه صلى الله عليه وسلم بعدما كان قد وصل في الإسراء إلى المسجد الأقصى وصلى إماما بالأنبياء والمرسلين، طلع من المسجد فمد له المرقات، والمرقات شيء يشبه السلم له درجة من ذهب ودرجة من فضة يبهر الأبصار من شدة جماله، يبهر الأبصار من شدة جماله. على هذا المرقات كان المعراج. ما معنى المعراج؟ قلنا الصعود. والمعراج ورد في القرآن بنص كاد أن يكون صريحا. انتبهوا معي. ولذلك قال العلماء إن من أنكر الإسراء، إن من أنكر المعراج، ولذلك قال العلماء إن من أنكر المعراج لجهله، ليس عنادا ولأنه لم يفهم أن القرآن أثبته، ولا أن الرسول أثبته، ولا أن الأمة أجمعت عليه، ما فهم هذا. قرأ الآية ولقد رآه نزلة أخرى فلم يفهم منها ذلك، ولم يسمع بأن الرسول حصل وأخبر عن ذلك وصدق، ما حصل، كل هذا ما حصل، فأنكر المعراج. هنا بهذه الحالة لا يكفر لكنه يفسر. ماذا مر معنا؟ قال المؤلف ومن نفاه فهو فاسق. ليش؟ للقيود اللي شرحناها، لأنه ما اعتقد أن القرآن أثبته، ولا فهم ذلك من الآيات ولا من الأحاديث، فنفاه، نفى المعراج. هنا مع هذه القيود لا يكفر لكن يكون فاسقا آثما واقعا في الحرج مرتكبا للكبيرة، يعني ملعون لأنه أفتى بغير علم وتكلم في الدين برأيه بهواه، لكن لا يكفر للقيود التي بيناها. طيب انتبهوا معي، أما من فهم أن القرآن أثبت المعراج أو أن الرسول أثبته أو أن الأمة أجمعت عليه، انتبهوا، ومع هذا رجع فأنكر، نفى، ماذا يكون؟ كافرا، لأنه صار معاندا للدين. وضح التفصيل الآن؟ وضح؟ على هذا التفصيل قال العلماء في الحالة الأولى الذي ينفي المعراج لا يكفر، وفي التفصيل الثاني الذي شرحناه من نفاه يكفر، لأنه صار مكذبا للدين، صار معاندا للدين. قال الشيخ رحمه الله: العروج هو الصعود، والمعراج بالكسر شبه السلم اللي شرحنا وحكينا عنه الذي هو المرقاد. والمسجد الأقصى سمي بهذا الاسم لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام، والمسجد الحرام سمي بالمسجد الحرام لحرمته ولما خص به من الأحكام على سائر مساجد الأرض. المسجد الحرام له حرمة زائدة على كل مساجد الأرض كمسجد، ولما خص به من الأحكام التي ليست لغيره من المساجد، فلشرفه وحرمته سمي بالمسجد الحرام. سمي بالمسجد شو يا أخوانا؟ سمي بالمسجد الحرام لحرمته وشرفه. طيب المسجد الأقصى لماذا سمي بالمسجد الأقصى؟ لبعد مسافته عن المسجد الحرام. ولماذا سمي بالمسجد ببيت المقدس؟ المسجد الأقصى له اسم ثاني، بيت المقدس. لماذا؟ لقداسته. لقداسته شو يعني لقداسته؟ لطهارته، يعني لما له من القداسة والطهارة. ثم معنى ما جاء معنا في الآية الذي باركنا حوله، قال بعض علماء التفسير: أي الذي أنبتنا حوله الثمار والأشجار وأجرينا حوله الأنهار. وقيل لأنه مقر كثير من الأنبياء ومهبط الملائكة، ومهبط الملائكة. هذا شرح لبعض ما مر معنا الآن في مسألة المعراج. قال المؤلف رحمه الله: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم الشرف، أي ذهب به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما تقدم معنا الآن حيث بينا ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ركب البراق في ذهابه إلى المسجد الأقصى. أما في الرجوع، اللي ما عنده جواب ما يجيب، في ذهابه ركب البراق، والإسراء أين كان؟ في الأرض. الإسراء كان في الأرض، أما المعراج قلنا من الأرض إلى السماوات العلى، والمعراج لم يكن على البراق، إنما كان على المرقاد، إنما كان على المرقاد، وقد شرحنا ما معنى المرقاد. أما الرجوع من المعراج، اسمعوا ماذا قال الشيخ رحمه الله: أما في الرجوع رجع بطريق خرق العادة بدون براق، أما البراق بعدما ركبه الرسول عاد إلى الجنة. الرسول بعدما ركب البراق وانتهى من البراق وصل إلى بيت المقدس، البراق أين هو؟ عاد إلى الجنة. البراق، طيب الرسول عاد من المعراج بطريق خرق العادة، عاد بطريق خرق العادة، وهو نبي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته صلى الله عليه وسلم لا يحصيها إلا الله. بعض العلماء يقول معجزات النبي بلغت في حياته 3000 معجزة، وبعضهم قال أقل وبعضهم قال أكثر، على أن معجزات الرسول لم تنقطع بوفاته، معجزات النبي لم تنتهي ولم تنقطع بوفاته، فهو صلى الله عليه وسلم وكذا بقية الأنبياء معجزاتهم مستمرة بعد وفاتهم، لأنهم عليهم الصلاة والسلام بعدما ماتوا في الدنيا أحياهم الله في قبورهم، فهم كما ورد في الحديث الذي رواه البيهقي في جزء حياة الأنبياء قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فهم لهم نفع ولهم تصرف بعد وفاتهم، ومعجزاتهم مستمرة لم تنقطع بوفاتهم. والإسراء ثابت بنص القرآن النص القطعي، لذلك قال العلماء إن من أنكر الإسراء كفر. لاحظتم كيف فصلنا في مسألة من أنكر المعراج؟ فصلنا متى يكفر ومتى لا يكفر. ليش؟ لأنه لم يرد نص صريح قطعي بإثبات المعراج في القرآن، أما الإسراء ورد به نص صريح قاطع لا يقبل التأويل. لذلك قال العلماء إن من أنكر الإسراء فقد كذب القرآن، إن من أنكر الإسراء فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر، ومن كذب القرآن كفر. قال المؤلف رحمه الله: أي ذهب به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما تقدم. الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا في بداية هذا الموضوع إنه عرج وأسري به يقظة، يقظة حقيقة لا في المنام. طيب ليش عم بيقول ذهب به لتأكيد معنى الإسراء؟ أليس الله قال سبحان الذي أسرى بعبده؟ مع أن الإسراء في اللغة ما معناه؟ السير ليلا. طيب ليش، لماذا جاءت الآية مرة ثانية ليلا؟ لتأكيد المعنى الأول، أي أن الإسراء كان يقظة حقيقة انتقالا من مكان إلى مكان، انتقل الرسول بجسده وروحه يقظة، ليس في المنام فقط كما يزعم بعض من لا عبرة بقوله وكلامه. قال الطحاوي رحمه الله: وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا. الشرح: عرج به عقيب الإسراء، فالإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة متعاقبين، وهما عند أهل الحق في اليقظة بشخصه وروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه الآية والشرح السريع الذي بيناه لبعض ألفاظها، جاء سبحان الذي أسرى بعبده، ثم جاء ليلا، وقلنا الإسراء هو السير ليلا ليكون تأكيدا لمعنى اللفظ الأول. وهنا انتبهوا معي، بعبده بإجماع المفسرين المراد بالعبد هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريف للرسول. كلمة بعبده ليس انتقاصا من قدره، حاشاه، بل هذا فيه مدح عظيم له. لماذا؟ عباد الله كثير، فلماذا خص النبي من بين كل البشر بوصفه بالعبودية لله؟ لأنه بلغ الغاية، في الترقي في العبادة لله وفي خوفه من الله إجلالا وتعظيما ومحبة، ولأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم حوى من تعظيم الله ومحبته وخشيته ما لم يحوه قلب مخلوق قط، فهذا تشريف للرسول. سبحان الذي أسرى بعبده. وقد ورد في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم عندما وصل في المعراج إلى الدرجة الرفيعة أوحى الله إليه: بما تحب أن أشرفك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية. فأنزل الله قوله: سبحان الذي أسرى بعبده. فالعبد هنا هو النبي محمد بإجماع الأمة صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل على أن الإسراء والمعراج كانا يقظة حقيقة بالجسد والروح معا، من الدليل على ذلك أنه بعدما رجع من المعراج بأي طريق؟ خرق العادة، وأخبر قومه وأخبر الناس في مكة أنه ذهب إلى المسجد الأقصى. يعني هذه لحالها هن بدهم شهر في الذهاب إليه، ثم في العودة كم يقضون أيضا من الوقت. وسمي بالمسجد الأقصى لبعد مسافته، وهذا فقط عن المسجد الأقصى، فكيف إذا أضفنا إلى ذلك العروج إلى السماوات العلى؟ في درس يوم الأحد تذكرون ماذا قلنا عن المسافة من أرضنا إلى السماء؟ 500 عام، وسمك السماء 500 عام، وما بين السماء الأولى إلى الثانية 500 عام. طيب الرسول ما وصل فقط إلى السماوات بل إلى الجنة، يعني إلى ما فوق السابعة، وراء الجنة ودخلها، يعني من الجنة إلى أرضنا هذه يمكن من حيث المسافة قريب 25,000 سنة. طيب قطع كل ذلك مع المسافة الأرضية في نحو ثلث ليلة واحدة، وثلث ليلة يكون أحيانا قدر 4 ساعات، 10 السير من بيروت لطرابلس. طيب انظروا هؤلاء الكفار الذين كانوا في مكة فسمعوا الرسول يثبت ويخبر عما حصل له من الإسراء والمعراج. انتبهوا، عم نحكي عن الكفار. وافقوه أم اعترضوا؟ شو اعترضوا؟ ما تخافوا، عم نحكي عن الكفار. الكفار اعترضوا أم لا؟ طيب اسمعوا معي، لو كان عم يحكي عن المنام كان اعترضوا شيء؟ لما فهموا أنه يتكلم عن اليقظة اعترضوا، أما لو كان يتكلم عن منام لما اعترض أحد، لأنه أنت مش أنا أو فلان أو النبي. قد ترى أنت في المنام أنك في ساعة واحدة في المنام بلبنان وبالصين وبالهند وبأستراليا وبالأرجنتين وبالبرازيل وبالإمارات وبالمغرب العربي، ووين بدكم؟ وتشوف حالك طاير فوق الغيوم ونازل تحت الغواصات وحامل الجبال بالمنام. من يعترض عليه في المنام؟ حدا بيعترض؟ طيب ليش الكفار اعترضوا على خبر الإسراء والمعراج؟ لأنه كان في اليقظة، لأنهم فهموا أن الرسول يخبر عن اليقظة وليس عن المنام. هذا رد قوي جدا في إثبات أن الإسراء والمعراج كانا يقظة وليس في المنام، وليس في المنام. قال المؤلف رحمه الله: وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. الشرح: استدل الجمهور من أهل الحق بقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، انتبهوا، بقلبه تلك الليلة لا بعينيه. والمراد بالفؤاد ما كذب الفؤاد الآية، المراد بالفؤاد فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وليس جبريل. المراد فؤاد من؟ النبي، وليس فؤاد جبريل عليهما السلام. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، مين ابن عباس؟ ابن عم الرسول، يعني الذي عاش في زمن الرسول وأخذ من الرسول وسمع من الرسول وتلقى العلم من كبار الصحابة، عبد الله بن عباس، صحيح هو ترجمان القرآن وكان يأخذ من الرسول ومن كبار الصحابة. علم ابن عباس ليس من النبي فقط، بل من علم الصحابة الذي أخذوه من النبي. فكان ابن عباس يرجع في بعض المسائل إلى أبي بكر وإلى عمر وإلى عثمان وإلى علي، لأنه كانوا أكبر منه وكانوا يلازموا الرسول أكثر منه. صحيح هو الرسول دعا له واستجيب دعاء الرسول فيه، قال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، فالرسول دعا له. فعبد الله بن عباس ترجمان القرآن ماذا قال؟ اسمعوا: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، هذا كلام ابن عباس، وهذا رواه مسلم عن ابن عباس. طيب اسمع معي، بدك تكون مستعد. قد يجي واحد يقول لك: كيف عم بتقول انت انه رأى وعائشة اللي هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم يروى عنها أنها نفت أن تكون حصلت الرؤيا للنبي؟ فالجواب: قال العلماء: فيحمل على رؤية البصر، يعني عائشة نفت أن يكون رأى الرسول ربه بعينه، لكن وين النص عن عائشة أنها نفت أن يكون رأى ربه بفؤاده؟ وين النص عن عائشة؟ ما في. فالذي يحمل عليه كلام عائشة أنها نفت أن تكون الرؤيا بالعين، واضح؟ وإلا فقول جمهور العلماء على هذه الآية ما كذب الفؤاد ما رأى، واضح؟ جمهور العلماء على ذلك، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة، فهيك نثبت قول ابن عباس أنه حصلت الرؤيا بالفؤاد، ونثبت قول عائشة على أنها نفت الرؤيا أن تكون بالعين، واضح؟ على هذا يجمع بين ما قاله ابن عباس وقالته عائشة. ولا يقال رأى محمد ربه في فؤاده، يقال بفؤاده. هم ما بنقول في فؤاده لأن لا يكون الفؤاد ظرفا، لأن لا يكون الفؤاد ظرفا، لأن الله تعالى منزه عن أن يكون مظروفا، الله تعالى منزه عن أن يكون محصورا في قلب النبي. الله منزه عن أن يكون محصورا في السماوات أو في جهة من الجهات أو في مكان من الأمكنة، لأن الله موجود بلا مكان. فمبلؤ رأى ربه في فؤاده، لا، لأن الله ما حل في قلب النبي، إنما نقول رآه بفؤاده. شو يعني رآه بفؤاده؟ الله الذي لا يعجزه شيء، الله القادر على كل شيء، جعل قوة الرؤيا للنبي بقلبه، فرأى ربه بقلبه وليس بعيني رأسه. فهمنا؟ هذا معناه، هذا معناه. قال الشيخ رحمه الله تعالى، الآن وصلنا إلى موضوع جديد، القول في الحوض والشفاعة. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الشرط: يجب الإيمان بالحوض الذي يشرب منه المؤمنون يوم القيامة، أي أن الله تبارك وتعالى أعد الحوض لنبينا محمد إنقاذا لمن كان عطشا من أمته. من أمة من؟ من أمة النبي، في القيامة، إنقاذا لمن كان عطشا من أمته في القيامة. فإن من شرب منه لا يظمأ بعد ذلك، وأما من لم يكن أصابه عطش وهم الأتقياء فإنما يشربون تلذذا، فإنما يشربون تلذذا. قال الشيخ رحمه الله: غياثا لأمته، أي مغوثة له، يعني منقذا. طيب، وإنما قال غياثا لأمته لأن الناس عندما يشتد عطشهم، عندما تدنو الشمس منهم ويعظم كربهم، فيمرون عليه، أي على الحوض، فيكون غياثا عند مساس الحاجة في كربات الموقف يوم القيامة. كل أمة لهم حوض، كل نبي له حوض ترد عليه أمته، لا ترده غير أمته، يشرب منه أتباعه الذين كانوا معه في أيامه ومن كانوا على شريعته. فكل نبي له حوض، وأكبر الأحواض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عرضه مسيرة شهر، كيزانه بعدد نجوم السماء. الكيزان يعني كما تقول الأكواب، يعني الأوعية التي يشرب بها من الحوض، يصب فيه ميزابان من الجنة، ماؤه أحلى من العسل المصفى. الله يرزقنا ذلك جميعا. ماؤه أحلى من العسل المصفى، من شرب منه مرة لا يظمأ بعد ذلك أبدا. طيب، هون قد يجيب سؤال، طيب ما هذا بيكون قبل دخول الجنة، والجنة فيها طعام وشراب. نعم، هذا الشراب يكون تلذذا وليس عطشا، فالجنة ليس فيها عطش. وحتى الأولياء والأتقياء من أمة محمد لا يصيبهم الفزع يوم القيامة ولا الظمأ، إنما يمرون على الحوض ويشربون منه تلذذا. إذا كان الأتقياء في الموقف يشربون تلذذا، فهل بعدما يدخل أهل الجنة الجنة يعطشون فيها؟ لا، الجنة ليس فيها عطش وليس فيها جوع، إنما يأكلون إذا اشتهوا ويشربون إذا اشتهوا. شو الدليل؟ ولحم طير مما يشتهون. مما يشتهون، أنت الآن بعد الإفطار تأكل عن جوع، ما هيك؟ بعض الناس بيأكلوا بكثره وبيطقلوا، تنحل المفاصل وبيبقوا بالأرض، مع ذلك ما بقى قادر يوقف من الشبع، بيشوف حلو بيستحلف، بيشوف عصير بيشرب، بيشوف مي باردة بيكرع. طيب ما هو شبعان ومنتفخ، عم بحكي عن هون أهل الدنيا. مع ذلك هذا الذي اشتهاه من طعام أو شراب بعد الشبع يكون عن جوع أم عن لذة؟ الجنة ما فيها جوع بالمرة، فطعامهم وشرابهم دائما تلذذا. الجنة ليس فيها جوع بالمرة، دائما طعامهم وشرابهم تلذذا، تلذذا وليس عن جوع وعطش، لأن الله قال ولحم طير مما يشتهون. اللحم في الطعام ثقيل في الدنيا، ما هيك؟ فالأطباء شو بينصحوا؟ إذا كان عندك طعام ثقيل وطعام خفيف يقدمون الخفيف أولا ثم الثقيل فوقه. إذا كان في الجنة اللحم يأكلونه عن لذة ولحم طير مما يشتهون، فإذا الجنة ليس فيها جوع وليس فيها عطش بالمرة. إذن والنبي يقف عند حوضه يزود، النبي يقف عند حوضه يزود عنه من ليس من أمته، لأنه شو قلنا من شوي؟ أتباع كل نبي يشربون من حوض نبيهم، ما هيك؟ وهول كل المسلمين، لأنه أتباع الأنبياء شو بيكونوا؟ مسلمين. أما الكفار في جهنم جوع عطش وعذاب إلى أبد الآبدين، لا أتباع نبي من الأنبياء ولا يدخلون الجنة، ولا يدخلون الجنة. طيب أتباع كل نبي يشربون من حوض نبيهم، لذلك يكون نبينا عند حوضه يزود عنه من ليس من أمته فيسقي من كان من أمته، وهذا فيه إظهار لعظيم شأن هذه الأمة. فأكبر الأحواض حوض النبي محمد، أكبر الأحواض إذا كان عرضه مسيرة شهر، عرضه مسيرة شهر. ماذا قال عنه الرسول؟ قال تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال نهر أعطانيه ربي عز وجل حافتاه من الدر والياقوت ترد عليه أمتي. إذن هذا الحوض يكون قبل دخول الجنة يشربون منه ثم يدخلون، والجنة فيها أنهار، يعني ليس هذا الحوض الذي قبل الجنة فقط، لا، الجنة فيها أنهار وفيها الكوثر. فالحاصل أن أكبر الأحواض حوض نبينا محمد، فيجب الإيمان بذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، وقد قال صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك كيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا. ومع ذلك المعتزلة ومن وافقهم ينكرون الحوض والعياذ بالله، وينكرون الشفاعة والصراط والميزان، ووافقهم على ذلك هذا الأردني الثقاف، رجل في الأردن يقال له حسن السقاط، هذا قرأ في كتب المعتزلة تأثر بهم فعمل كتابا على زعمه سماه صحيح شرح العقيدة الطحاوية، كتابا ضخما بزعمه يوافق فيه المعتزلة وينكر ما أثبته أهل السنة من أحاديث الصراط والحوض والشفاعة والميزان، فلا عبرة به ولا بكتابه ولا بتأليفه. وقد رددنا عليه بفضل الله تعالى بكتاب النجم الأزهر في شرح الفقه الأكبر، وقد رد عليه أيضا بعض أهل الحق بكتاب مؤلف، كتاب أفرد وطبع ونشر، فالرد على حسن السقاط. شو اسمه هذا الكتاب؟ اسمه السلطان الجلي، السلطان يعني البرهان، السلطان الجلي في الرد على حسن السقاط المعتزلي. هذا كتاب طالعوه مهم، بعض المشايخ ردوا عليه في هذا الكتاب، ألف في كذا مسألة وموضوع في طبح هذا حسن السقاط المعتزلي الذي يتكلم باسم أهل السنة في الأردن، وهو لا يحق له أن يتكلم باسم أهل السنة، هو يهاجم الوهابية كثيرا، لكن ليس لأنه يهاجم الوهابية صار مصدقا في كل أقواله، هو بيهاجم الوهابية ومؤلف كتب ضد الوهابية وبيطلع على الإنترنت وبيرد على الوهابية وعمل على الفضائيات مناظرات مع الوهابية، لكن كما هو يرد على الوهابية فيستحق هو أيضا أن يرد عليه فيما خالف فيه أهل السنة، عرفتوا؟ فهو والوهابية مردود عليهما، الوهابية فيما أفسد فيه وهو فيما أفسد فيه. فالحاصل أن الحوض أمره ثابت يجب الإيمان به، يجب الإيمان به وتصديقه. وأما قوله حق أي أنه شيء ثابت، شو يعني حق؟ يعني شيء ثابت لما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آنفا سورة وقرأ: إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال: إنه نهر في الجنة وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته بعدد نجوم السماء. هذا الحوض الماء الذي يصب فيه من الجنة، ميزابان من الجنة يصبان في هذا الحوض، ثم الذين يشربون منه لا يصيبهم ظمأ، لا يعطشون بعد ذلك إلى أبد الآباد. لا يجد أهل الجنة عطشا يزعجهم، إنما يشربون تلذذا. ورد في وصف الحوض ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر ما ذكرناه آنفا. حوض الحديث اللي شرحناه وذكرناه من شوي مسيرة شهر. قال المؤلف رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشرط يجب الإيمان بالشفاعة التي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ومعنى الشفاعة سؤال الخير من الله تبارك وتعالى للأمة، أي أن الرسول يطلب يوم القيامة من ربه إنقاذ خلق كثير من أمته. أمته لمين رجعة؟ للنبي. تبهتوا؟ دائما خلوكم مذكرين، ما بنقول أمة الله، بنقول أمة النبي. بعض الناس لما بيزعلوا شو بيقول؟ يا أمة الله. لا، نقول يا أمة النبي، يعني الأمة التي بعث إليها النبي، أرسل إليها، عرفنا؟ فلا يقال أمة الله، لأن الله سبحانه هو الذي يرسل الرسل للخلق، ولا أحد يرسل الله حاشا لله، تنزه الله. إذن اسمعوا وانتبهوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله تعالى يوم القيامة إنقاذ خلق كثيرين من النار بعد أن دخلوا النار بعض الناس قبل أن تنتهي المدة التي يستحقونها من العذاب، يخرجون من النار بشفاعة الرسول، لأنه شفع فيهم صلى الله عليه وسلم. إذن أعيد لكم العبارة، أي أن الرسول يطلب يوم القيامة من ربه إنقاذ خلق كثير من أمته من النار بعد أن دخلوها، لبعضهم بعد أن دخلوها، ولبعضهم للبعض الآخرين، يعني يكون قبل الدخول، أي قبل دخول النار يشفع لهم فلا يدخلون النار. والذي خص به نبينا صلى الله عليه وسلم من الشفاعة هو الكثرة التي لا تحصل لغيره من الأنبياء، وليس المراد أن من سواه من الأنبياء لا يشفعون، بل الشفاعة ثابتة لهم عليهم الصلاة والسلام. الآن انتبهوا معي، مما أثبته القرآن والحديث والإجماع الشفاعة، فيجب الإيمان بذلك. طيب شو تعريف الشفاعة؟ طلب الخير من الغير للغير. فما بنقول الله يشفع، كمان هذه فائدة، ما بنقول الله يشفع، بنقول الله يرحمنا. ما بنقول الله يشفع لنا، بنقول الله يغفر لنا، الله يرحمنا، الله يسامحنا، واضح؟ لكن ماذا نقول؟ الأنبياء يشفعون. وشو بنقول؟ الملائكة يشفعون. وشو بنقول؟ شهداء المعركة يشفعون. وشو بنقول؟ العلماء الأولياء يشفعون. من بقي من أهل الشفاعة؟ ممن يشفع أيضا الصبي الذي مات دون البلوغ، يشفع لأبويه المسلمين. أصلا خلوكم مذكرين أن الكفار لا شافع لهم، أن الكفار لا أحد يشفع لهم، لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا شهيد ولا طفل، واضح؟ كل الذين يشفعون إنما يشفعون لمن؟ للمسلمين. شو الدليل؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. شو الدليل؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم أي الكفار شفاعة الشافعين، هذا ليس نفيا لشفاعة الشافعين، لا، بل نفي لحصول الشفاعة للكفار. فالكفار لا أحد من الشفعاء يشفع لهم يوم القيامة، بدليل أنه في شفاعة وهي للمسلمين. آية كل يوم تقرؤونها، من ذا الذي يشفع عنده إلا، يعني في شفاعة. طيب مع الآية اللي ذكرناها، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني إلا للمسلمين، فهمنا؟ هذا مجموع الآيات يبين ذلك. ثم أليس قال الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني مش للكفار، للمسلمين العصاة. لمين؟ للمسلمين العصاة. أما الكفار فلا أحد يشفع لهم يوم القيامة، لا يشفع لهم شافع ذلك اليوم. إذن شو تعريف الشفاعة؟ طلب الخير من الغير للغير. فالأنبياء والملائكة وشهداء المعركة. ليش قلنا شهداء المعركة؟ لأن بقية الشهداء إنما هم لا يعذبون، ينقذون من العذاب، فلا عذاب عليهم لا في القبور ولا في موقف القيامة ولا يدخلون النار، لكن ليس لهم كما لشهيد المعركة. شهيد المعركة يشفع، واضح؟ أما بقية الشهداء وأنواع الشهادات في أمة محمد كثيرة ولله الحمد، أنواع الشهادات في أمة محمد كثيرة ولله الحمد، وهذا من فضل الله علينا، لأن من المسلمين من يكون مسرفا مذنبا مقصرا متلوثا بالذنوب والمعاصي متلطخا بالآثام، ثم يموت بنوع من الشهادات فلا يعذبه الله بالمرة، لا يعذبه الله بالمرة، بالمرة لا يعذب. مثل شو أنواع الشهادات في أمة محمد؟ كالمسلم الذي يموت ظلما، يقتل ظلما المسلم، وهذه قاعدة خلوكم مذكرينها، كل أنواع الشهادات للمسلمين، فلا شهادة ولا شهيد في الكفار، قاعدة. كل أنواع الشهادات من خصائص المسلم، كل أنواع الشهادات من خصائص من هو الشهيد؟ قال ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد فقيه شافعي مشهور، الشهيد من شهد الله له بالجنة، شهيد المعركة، وعليه ينطبق بقية الشهداء أنها من خصائص المسلم، لأن الكافر ما بيفوت على الجنة. فكل أنواع الشهادات من خصائص المسلم، فالمسلم المقتول ظلما. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وقال من قتل دون أرضه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. هذه أربع أنواع. ومن أنواع الشهادات المسلم يموت في الغربة، فقد ورد موت الغريب شهادة، موت الغريب شهادة. هذا المسلم يلي ببلد بعيد عن أهله بيموت في الغربة، كم يجد من الحسرة في قلبه عند الموت أنه يموت بعيدا عن أهله، بعيدا عن أرضه ووطنه، يجد حسرة في قلبه. الله يعطيه الشهادة فلا يعذبه في القبر ولا يدخله النار. موت الغريب شهادة. وبعد من أنواع الشهادات من قتله بطنه فهو شهيد. وأدي مسلمين بيموتوا بسبب بطنه، بأمراض في البطن، شهداء لا يعذبون، لا يعذبون. مش بس الكبد، أشياء كثيرة ضمن البطن، يلي بيموت بالإسهال، اللي بيموت بالإكتام، وجع بطنه، أمراض، علل. من قتله بطنه فهو شهيد. لكن شو الأصل؟ قلنا يكون مسلم. طيب اسمع، ومن أنواع الشهادات أن يموت المسلم حرقا، إذا احترق المسلم فمات يكون شهيدا، وبالردم يعني ماشي وقعت عليه بنية ببيت انهدم عليه البيت، حد تل أو جبل وقع طرف من الجبل عليه فمات، مات بالردم يكون شهيدا. وبالتردي، الردم والهدم والتردي، يعني مسلم على جدار مثلا بيته أو على شجرته أو عمود أو تل أو جبل أو سطح وقع فمات شهيد. انتبهوا، وقع مش كب حاله مش انتحر، المنتحر ملعون، المنتحر مجرم، المنتحر جبان، المنتحر فاسق ظالم خبيث يستحق العذاب في جهنم إلى أن يشاء الله. أما إن استحل الانتحار كفر، صار مخلدا في جهنم، صار مخلدا في جهنم. انتبهوا، عندكم مسألتين: واحد بيعرف وبيعتقد وبيقول الانتحار حرام ومع هذا انتحر، مسلم فاتق ظالم مجرم من أهل الكبائر يستحق العذاب في جهنم، يستحق، يعني إن لم يعفو الله عنه إن أدخله النار، لكن لا يخلد فيها. شو الدليل؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به. كملوا: ويغفر الانتحار دون ذلك أم لا؟ إذن هو داخل تحت الآية. وفي دليل ثاني صريح: اللهم وليديه فاغفر. وين الدليل؟ أين الدليل؟ في حديث مسلم. هذا حديث صحيح أن صحابيا قطع عروق يده، انتحر فمات، فلما علم الرسول بذلك دعا له: اللهم وليديه فاغفر. لو كان كافر مخلد بجهنم ما بيقول اللهم وليديه فاغفر، لأن الكافر الذي مات على كفره لا يستغفر له. واضح؟ والرسول أعلم خلق الله بدين الله، لا يجوز عليه أن يستغفر لمن مات على الكفر. طيب شو يعني اللهم وليديه فاغفر؟ لأنه مسلم. ثم إن الرجل رآه صديقه الذي كان معه في الهجرة في المنام بحالة حسنة، بحالة حسنة، إلا أنه كان مغطيا يديه، فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه، إلا أنه قيل لي: لا مصلح منك ما أفسدت. فلما حكى هذا الصحابي للرسول المنام دعا، قال: اللهم وليديه فاغفر. هذا دليل من القرآن والحديث، والحديث صحيح رواه مسلم، بل بوب له الحافظ النووي باب: قاتل نفسه ليس بكافر. هذا بأي شرط؟ قلنا أن لا يستحل، يعني بيعرف وبيعتقد أنه حرام، انتحر، هذا تحت المشيئة. أما الذي يستحل الانتحار ولو لم ينتحر فهو كافر في جهنم مخلدا فيها إن مات على ذلك. شوفوا سبحان الله، هذاك لم يستحل انتحر نهايته إلى الجنة، هذا لم ينتحر لكن استحل الانتحار ومات على ذلك يخلد في جهنم. سبحان الله، بعيد. الأول ما استحل الانتحار، حرمه وانتحر نهايته إلى الجنة، والثاني لم ينتحر لكن استحل الانتحار ومات عليه مخلد في جهنم، مخلد لأنه كذب الدين. الله ماذا قال؟ لا تقتلوا أنفسكم. فإذا من أنواع الشهادات أيضا قلنا الذي يموت بالردم أو بالتردي أو يموت غرقا، مسلم عم يتسبح وما شرط يكون عم يتسبح، قد يكون نزل بالمي لعمل، في ناس يكون لهم شغل، في ناس يكون لهم عمل في برك الماء في البحار في الأنهار بينزل بيغطس، فمات غرقا يكون شهيدا، أو نزل الاستباحة مسلم فمات غرقا يكون شهيدا، أو وقع في بركة ما شرط البحر بس أو النهر، في بركة فاختنق غرق مات غرقا يكون شهيدا، يكون شهيدا. ومن أنواع الشهادات أيضا المرأة تموت بجمع. شو يعني المسلمة التي تموت بسبب آلام الولادة؟ يعني هي عم بتخلف ماتت، أو نزل الولد بس بسبب آلام الولادة ماتت، هذه شهيدة لا تعذب، لا تعذب. فليسمع الأبناء، ليسمع الشباب والبنات، ليسمع الشباب والبنات وليعرفوا وليفهموا قدر الأبوين المسلمين وما لهما من حق على أبنائهما. تخيلوا تصوروا من عظيم ما لهذه المرأة المسلمة الأم التي ماتت وهي تلد أنها تكون شهيدة، فلا تعذب لا في القبر ولا في الآخرة. ماذا بقي من أنواع الشهادات؟ والمسلم يموت بمرض ذات الجنب، هذا أيضا شهيد، هذا أيضا شهيد. شو يعني؟ نوع من المرض يحدث تورمات في جنب الإنسان، وأحيانا يحصل معه قيء يتقايق الإنسان، وأحيانا يحصل معه إسهال فيموت. هذا المرض اللي اسمه مرض ذات الجنب، والمطعون شهيد. كم نوع صاروا؟ كثيرة، أنواع كثيرة. المطعون يعني الذي يموت بمرض الطاعون، مش يعني واحد اجى انه طرقه هيك بايده شوي صار شهيد، قد يكون واحد عم يضربه بحق، لا ليس مطلق هذا الضرب لا، لكن ماذا قلنا في البداية؟ الذي يقتل ظلما يكون شهيدا، المسلم الذي يقتل ظلما يكون شهيدا. فالحاصل من هو المطعون؟ الذي يموت بمرض الطاعون، الذي يموت بمرض الطاعون يكون شهيدا. طيب فينا نرجع نعدهم نتذكرهم مع بعضنا؟ شو قلنا؟ المسلم كل أنواع الشهادات خاصة بمن؟ ما في كافر؟ أنا عم بسألكم لتجاوبوا، ما في كافر؟ ما في كافر؟ كل أنواع الشهادات خاصة بمن؟ بالمسلم، كل أنواع الشهادات. طيب الذي يموت غرقا، والذي يموت حرقا، والذي يموت بالتردي، والذي يموت بالهدم، بالهدم يعني وقع عليه بيت أو جدار أو جبل انهدم عليه، هذا أيضا يكون شهيدا. تردى فوقع أو انهدم عليه الجدار، اثنين هولي. وكذلك المسلم الذي يموت ببطنه، من قتله بطنه فهو شهيد، والمسلم يموت غريبا فهو شهيد، موت الغريب شهادة، ومن قتل دون أرضه فهو، ومن قتل دون عرضه فهو، ومن قتل دون ماله شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. من بقي؟ المرأة تموت بجمع، يعني بسبب آلام الولادة. من بقي؟ الذي يموت بمرض ذات الجنب. أنواع كثيرة. فأمة محمد مرحومة. قديم من المسلمين بيموتوا بأنواع من الشهادات؟ اسمعوا وانتبهوا معي. قلنا لو كان عاصيا فاسقا من أهل الكبائر، لكن شو الشرط؟ يكون مسلم ومات بنوع من أنواع الشهادات، لا يعذب لا في القبر ولا في مواقف القيامة ولا يدخل النار. وهذا من رحمة الله بأمة محمد، وهذا من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أعلى مراتب الشهادات الشهادة في سبيل الله، وهو الذي قلنا عنه إنه يشفع. مين الشهيد الذي يشفع؟ شهيد المعركة. قلنا الأنبياء، الملائكة، العلماء الأولياء. ليش عم نقول العلماء الأولياء؟ لأنه في علماء ما صاروا أولياء، في ناس حافظين عشرات المتون وعشرات الشروح، بيحفظوا أكثر من كمبيوتر قد يقال، بس ما صاروا أولياء، ما التزموا، فهم لا يشفعون. إذا من هو العالم الذي يشفع؟ العالم الرباني. من هو العالم الرباني؟ العالم العامل بعلمه. مثل مين؟ الشافعي. مثل مين؟ الشافعي. مثل مين؟ الأوزاعي. مثل مين؟ أبو حنيفة، أحمد بن حنبل، مالك، الليث بن سعد، أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي، الحسن، الحسين، فاطمة، السيد أحمد الرفاعي الكبير. مثل هؤلاء، يعني بده يكون عالم عامل بعلمه. وكمان ببشركم زيادة على كل أنواع الشهادات اللي حكيناها، أن كل هؤلاء الشفعاء أيضا يشفعون لمن؟ لمن يستحق الشفاعة. وأما أنواع الشهادات قلنا هؤلاء لا يعذبون. فشوفوا أدي في شفعاء وهؤلاء يشفعون للمسلمين العصاة. تخيلوا، ورد في بعض الناس فيما قاله الرسول إن رجلا من أمته يشفع في مثل ربيعة ومضر. الله أكبر. إذا كان رجل واحد، انتبهوا الرسول بهالحديث، الرسول ما عم بيحكي عن نفسه، عم بيحكي أن في أمته شفعاء، أن في أمته شفعاء. قال هذا رجل من أمة محمد يشفع في مثل ربيعة ومضر. شو يعني مثل ربيعة ومضر؟ من أكبر قبائل العرب على الإطلاق، يعني هذه القبائل تعد مئات الآلاف من البشر، مئات الآلاف. طيب إذا كان واحد هيك، وبتعرفوا بعض العلماء بمن فسر هذا الشافع هذا الرجل، ما بيخطر عبالكم؟ يمكن ويمكن يخطر يا خاطف. نعم، بعثمان بن عفان رضي الله عنه. فكم له من الشأن العظيم عند الله. عثمان بن عفان الذي قال فيه الرسول اللهم إني راض عن عثمان فارضى عنه، يشفع في مثل ربيعة ومضر. كمان اسمعوا ماذا قال الشيخ رحمه الله. قال اعتقادي أن من صح نسبه، انتبهوا يا أخوان وركزوا، قال الشيخ اعتقادي أن من صح نسبه لا يدخل النار إكراما لفاطمة وعلي. إكراما لفاطمة وعلي، شوفوا هذا القدر للسيدة فاطمة. شوفوا هذا القدر لسيدنا علي، من صح نسبه، من ثبت نسبه لا يدخل النار، إكراما لفاطمة وعلي رضي الله عنهما. وهذا يعني يستأنس له بحديث رواه الحاكم. يعني شوفوا قوة الشيخ وقوة اعتقاد الشيخ في فاطمة وعلي، لكن طلعت المسألة لها حديث يذكر ويستأنس به في هذا. حديث رواه الحاكم في المستدرك، ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: فاطمة أحصنت فرجها فحرمها الله وذريتها على النار. الحمد لله، أمة محمد أمة مرحومة. شوفوا أدي عددنا أنواع شهادات، وأدي عددنا أنواع الشفعاء. فإذا أمة محمد أمة مرحومة، وإياك أن تعتمد على ذلك فتعصي ربك، وإياك أن تعتمد على ذلك فتسترسل في المعاصي، لأنك لم تطلع على الغيب، فقد تكون إن فعلت ذلك قد قدر لك أن تدخل النار. يعني من يكون ممن يضحك عليهم الشيطان؟ نحن نذكر الآن الذي ذكرناه لنبين عظيم فضل الله على أمة محمد وسعة رحمة الله بأمة محمد، لكن لا يضحك علينا الشيطان. يعني مثلا يمكن أنا بيشفع لحدا من الشافعين ويمكن لا، فوين بتروح يا مسكين؟ ماذا تفعل بنفسك؟ فلا يغرنك الشيطان. طيب شو بتعمل؟ اتق الله وموت على التقوى فلا تعذب، خلصنا. لو لم تكن منسوبا ولو لم تمت بنوع من أنواع الشهادات، متقيا لا تعذب لا في القبر ولا في الآخرة. هذا الطريق. وين الطريق؟ التقوى. ما هو الطريق؟ التقوى. غدا إن شاء الله نكمل في موضوع الشفاعة وما بقي بعده. الحديث اللي عم يكتبوا ملحة يكتبوا اسمعوه: روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة أحصنت فرجها فحرمها الله وذريتها على النار. فحرمها الله وذريتها على النار. الوصية اليوم هي: اسمعوا وانتبهوا. قال رضي الله عنه: أوصيكم بأن تطيعوا آباءكم وأمهاتكم وتحترموا معلميكم وتحترموا إخوتكم وأخواتكم الذين أكبر منكم سنا. فمن آداب الإسلام احترام المسلم الكبير، إن كان أخا وإن كان غريبا. فعليكم بالآداب النبوية، فقدموا الكبار دائما في القعود، في المجالس، في إعطاء الكراسي، وفي التقديم إلى الأمام، وفي الاحترام والأدب، وفي التقديم في الكلام. من الآداب النبوية تقديم الكبير، وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع: كبر كبر، أي قدم الكبير. فهنيئا لمن التزم الأخلاق النبوية، فإنه يربح ويستفيد. هللوا وصلوا على رسول الله.